منكم تقبل الله عملنا وعملكم. يجوز للإنسان في أثناء الطواف إذا أحس بالتعب أن يستريح، يعني إنسان مثلا يطوف في عز الظهر ومن حرارة الشمس أحس بالتعب، أو من الزحام الشديد، أو إنسان مثلا مصاب بالضغط أو انخفاض في السكر أو ما شابه ذلك من الأسباب، فأحس بالإجهاد، أحس بالتعب، فيحق له أو يجوز له أن يستريح، أن يخرج من المطاف ويستريح قليلا، يشرب كأسا من الماء ثم يعود ويكمل طوافه، لكن بشرط أن تكون فترة هذه الراحة، المدة التي يجلس فيها ليستريح، لا تنقطع الموالاة، يعني لا تكون فترة طويلة، يعني في حدود 5 دقائق، 7 دقائق، 10 دقائق مثلا، في هذه الحدود فلا مشكلة في هذا الإنسان الذي يطوف أن يستريح إذا كانت مدة استراحته قليلة. إذا قطعت الإنسان الصلاة في أثناء طوافه، طبعا إذا أذن المؤذن أن تواصل طوافك، لكن إذا أقيمت الصلاة لا تستطيع المواصلة لأنه المطاف ينقطع عادة، فإذا انقطع المطاف تضطر أنت إلى الوقوف في أثناء الصلاة. فإذا كان أنت مطالب بالصلاة، أنت عليك صلاة مثل صلاة الفجر مثلا أو صلاة العشاءين، صلاة المغرب أو صلاة الظهر، أنت أيضا مطالب بالصلاة، فإذا وقفت للصلاة معهم أنت على وضوء قطعا، لأن الطائف لابد أن يكون على طهارة، فأنت على وضوء، فإذا بدأت الصلاة قف معهم وصلي متابعة، فإذا وقفت معهم وصليت معهم وانتهت الصلاة أكمل طوافك، سواء أنت في الشوط الأول أو الثاني أو السابع لا مشكلة، فبانتهاء الصلاة أكمل طوافك. وإذا أنت لا تصلي معهم، ومثالها مثلا في صلاة العصر بالنسبة لهم، عندما يؤذن وأنت تطوف في صلاة العصر، أنت الآن مطالب بصلاة لأنك أنت صلاة الظهر والعصر أديتها في وقتها، فأنت لست مطالبا بالصلاة، فإذا قطعتك الصلاة ففي هذه الحالة ستضطر إلى الانتظار، ستنتظر، فإذا كان الانتظار هذا الانتظار مدته قصيرة، يعني لا يقطع الموالاة، يعني في 10 دقائق وأقل، فيمكنك أن تكمل الطواف، لكن هذا ما يصير، يعني صلاة العصر بالنسبة لهم أطول عادة من 10 دقائق، قد تصل إلى نص ساعة مثلا في بعض الأحيان، خاصة إذا بيقرأ سورة نصف سورة البقرة، تصور مثلا شاف العدد كبير من الحضور وسيقرأ ويقرأ لك نصف سورة البقرة، فقد يأخذ نص ساعة مثلا، ففي هذه الحالة سيقطع الآن الصلاة الطواف بالنسبة لك لأنه انقطعت الموالاة. هذا على كل حال، فعادة في قطع الصلاة إذا كان مثل صلاة العصر فتكون المسافة طويلة أو الوقت طويل، ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني لم يكمل الشوط الرابع، فيلزمه أن يعيد طوافه. أما إذا كان بعد الشوط الرابع فيلزمه أن يتم طوافه ثم يعيده، هذا من باب الاحتياط. هذا إذا كان قطعتنا الصلاة في أثناء الطواف. أما إذا كما قلنا إذا قطعتنا في صلاة الفجر أو الظهر أو المغرب فلا مشكلة في العملية. لماذا؟ لأننا نصلي معهم متابعة عادة. وصلاة المغرب إخواني يعني أنا أتوقع أنه لابد أن يكون يؤذن بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ فما أتوقع أنا حتى هم يعني أن مجرد أن يؤذن يقيم فيه، ففي ما دام فيه يعني فوق 12 دقيقة فبالإمكان الصلاة معهم حتى في صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.